اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. بسم الله. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. بسم الله. أسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما من حسد، من حسد شديد وعيون. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اللهم اقض يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد والعيون عليهم أجمعين. اقض يا ربنا أثر الحسد، أقضي ربنا أثر حسد عليهم وفيهم وبينهم، قديما وقويا وشديدا، وعظيما. أقضي ربنا أثر أثرا بينهم وبين أمهم عليهم وعلى أمهم، فيهم وفي أمهم وبينهم، قويا عظيما شديدا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي ربنا أثر حسد، حسد على الجمال والكمال والبهاء والنظر والشياكة والأناقة. بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا رب سحرا موروثا. وأثر الحسد والعيون، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أقضي يا ربنا أثر حسد، شديد وعيون على جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة. أقضي يا ربنا أثر حسد وعيون على حسن خلق وخلقة، أقضي يا ربنا أثر حسد والعيون على جمال الجسم، على جمال الروح، على جمال الجسم، بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله، هو السميع العليم. أليس الله بكاف عبدا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أرضي ربنا حسدنا على سحر، أرضي ربنا حسدنا على حسد. يحسدون الناس فيها عين جارية، فيها عين جارية. أقضي يا ربنا أثر عين، أقضي يا ربنا أثر عشق، أقضي يا ربنا أثر مس، أقضي يا ربنا أثر نفس، أقضي يا ربنا أثر عقد، عقد شديدة، عقد مربوطة، عقد مخدومة ومحروسة ومحروزة. في القلب، في الصدر، في الرأس، على المخ والمخيطة وعلى مراكز الإحساس والعصب، وفي القلب وفي البطن أحلها يا ربنا أحللها، قوية عظيمة شديدة. بينه وبين أمهم، عليهم وعلى أمهم، فيهم وفي أمهم. بسم الله. بسم الله. أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا حسدا، وأحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، وبطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي يا ربنا أثر حسد، أقضي يا ربنا أثر حسد، أقضي يا ربنا أثر عيونا قوية عظيمة شديدة. اللهم أقضي يا ربنا أثرها في قلوبهم وصدورهم. يا ربنا، وبطونهم وفروجهم. أقضي يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة على الرأس، على الوجه الجميل، وعلى الأخلاق الحسنة، وعلى شهادة عالية. أقضي يا ربنا أثر حسد، شديد قوي عظيم عليهم وعلى ما آتيتهم، عليهم وعلى ما وهبتهم. بسم الله. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفهم يا ربنا الهم والهزم الهم والهزم وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر يا ربنا يا ربنا احفظ لهم يا ربنا اخلاقهم يا ربنا احفظ لهم يا ربنا الروح الطيبه الروح الزكيه النقيه يا ربنا يا ربنا والاجساد والاجساد معافاه معافاه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم تعجبك اجسامهم اطل يا ربنا اثرا بينهم وعليهم وفيهم اطل يا ربنا سحر العائله اطل يا ربنا حسدا على العائله حسدا على العائله اطل يا ربنا حسدا على الام واولادها على الام واولادها حسدا بينهم وعليهم وفيهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما اتاهم الله في عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا اثر عيون فيهم اطل يا ربنا اثر الانفس انفس توزعت في اجسادهم توزعت عليهم وفيهم وبينهم وبينهم على الالم على الالم على الضر على الضر من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من عائن وعائنة. بسم الله بسم الله فاطل يا ربنا اثرا قويا فاطل يا ربنا اثرا عظيما. بسم الله الكافي بسم الله. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك واحرص بعيرك التي لا تنام. اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا احسادهم واحل يا ربنا عقدا فيهم بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين. على الغنى على الغنى على التقى على التقى فتبارك الله رب العالمين. على العفو والعافية على العافية على العافية على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. فاطل يا ربنا أثر الحسد والعيون عليهم وعلى ما آتيتهم عليهم عليهم وفيهم. فاطل يا ربنا أثرا بالغا فاطل يا ربنا أثرا بالغا حسدا من عند أنفسهم على التقى والغنى وعلى العفاف وعلى العفاف والعافية. فاطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون بين الأم وأولادها على الأم وأولادها على حسنهم على حسنهم أعجبك حسنهن. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. على الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى دين قويم وعلى أخلاق حسنة وعلى أمانة وعلى دين قويم وعلى دين قويم وعلى أمانة وعلى نزاهة وعلى نزاهة. فاطل يا ربنا حسدا على الأم على الأم وعلى أولادها على الأم وأولادها الحاضر والغائب بينهم وبينهم بينهم أجمعين للحاضر والغائب للحاضر والغائب الذكر والأنثى. فاطل يا ربنا حسدا بينهم وآثار وآثار الأسحار عليهم وفيهم وآثار عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فضرت فضرت ضرا بالغا. فاطل يا ربنا آثارها واحل يا ربنا عقدها على ما آتيتهم على ما وهبتهم على أخلاقهم على علمهم على تقواهم على حسن أجسامهم على جمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم على عافيتهم. فاطل يا ربنا أثرا بالغا فاطل يا ربنا أثرا عظيما على دين قويم أثر الحسد والعيون على دين قويم وعلى أخلاق حسنة وعلى بهاء ونظارة وشياكة. فاطل يا ربنا أثرا بالغا على قلوبهم وصدورهم على على على على صحتهم وعافيتهم. فاطل يا ربنا أثرا في الأم في الأم في الأم في الأم أثر عليهم وفيهم لأمهم. فاطل يا ربنا أثرا مشتركا أثر والعيون والعيون بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا الاسحار اكفهم يا ربنا الاحساد والعيون والعيون والعيون والعيون فيها عين جارية فيها عين جارية وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبالوالدين إحسانا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله على انصياع وطاعة للوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على طاعة على بر على بر وإحسان وإحسان للوالدة للوالدة للوالدة للوالدة, للوالدة, للوالدة, للوالدة عنده. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. زدهم يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى. تبارك الله تبارك الله. زدهم يا ربنا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة. زدهم يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى. بسم الله فتبارك الله. زدهم يا ربنا. زدنا يا ربنا عفاف وهدى وتقى يا ربنا يا ربنا. اللهم زدهم يا ربنا. اللهم زدنا يا ربنا تقى وعفاف وهدى وغنى وعفوا وعافية وعفوا وعافية وعفوا وعافية وعفوا وعافية. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أقل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون على الأم وأولادها على الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها في الأم لأولادها في الأولاد لأمهم في الأم لأولادها في الأولاد لأمهم. فتبارك الله تبارك الله رب العالمين. المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. أخرج يا رب البلاء والعذاب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. أطفئ يا ربنا نارا نار الحسد نار الحسد نار الحقد عليهم نار الحقد عليهم نار الحسد نار الحسد عليهم وفيهم نار الحسد عليهم وفيهم وبينهم. أطفئها يا ربنا أطفئها. نار العيون العيون الحارة الحارة الحارة يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أطفئها في الأم وفي أولادها في الأم وفي أولادها في الأم وفي أولادها في الأم وفي أولادها. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطفئ يا ربنا آثارا آثارا قوية عظيمة شديدة في أجسادهم في أجسادهم على عقولهم على عقولهم يا ربنا وعلى صحتهم وعافيتهم. بسم الله بسم الله. أقر يا ربنا سحرا عظيما. أقر يا ربنا حسدا شديدا. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. أقر يا ربنا أثر في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج يا ربنا يا ربنا. وعلى الحظ والنصير أخره أخره أعجزه أعجزه صرفه صرفه. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله تبارك الله ذو حظ عظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على الأخلاق على الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله. أطلي يا ربنا آثار قوي عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. يرقيكم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم الله يحميكم. بسم الله يرقيكم الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم الله يحفظكم. بسم الله يرقيكم والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. بسم الله يرقي الأمة وأولادها من حسد بينهم عليهم من حسد بينهم عليهم من حسد بينهم عليهم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه فيما نظروا عليه. ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبصر. أطل يا ربنا ترى نظرة أطل يا ربنا ترى نظرة. لاما لاما حارة حارة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أقل يا ربنا أثر حسد حسد وعين على الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها. حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين. وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم زدهم يا ربنا زدهم ولا تنقصهم زدهم زدهم يا ربنا ولا تنقصهم. آتهم ولا تحرمهم آتهم ولا تمنعهم ارفعهم ولا تخفضهم يا ربنا. أمنهم